لو سمحت لو سمحت شيخنا، في عند أخونا أحمد السفريني بعض الأسئلة. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذا سمحتم شيخنا، عندنا بعض الأسئلة نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها. تفضل. حديث عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني ماذا يعني؟ يعني قوله عليه السلام في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ذاكر أنت الحديث هذا: كنت سمعه وبصره. عارف شو معنى هذا الحديث؟ إذا كنت عارف شو معنى هذا الحديث ففسر حديثك بهذا الحديث. يعني أن الله عز وجل إذا كان من القواعد التي وضعها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في القرآن، وعليكم السلام، أهلا، ما شاء الله، مبين رجل كريم، كل واحد بتسلف وسلام. أهلا أهلا، مرحبا، كيف حالك؟ أهلين أهلا، وعليكم السلام، أهلا، وعليكم السلام، وعليكم السلام، أهلا. ربنا يقول في القرآن مثلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وفضل الله عز وجل يعني لا حساب له، كما نعلم جميعا من مثل حديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبوة حبوا إلى الجنة. فتبدو له شجرة عظيمة من بعيد، فيقول: يا ربي أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستظل بظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الرب تبارك وتعالى: أي عبدي، هل عسيت إن فعلت أن لا تسألني غيرها؟ يقول: لا يا رب، لا أسألك غيرها. فيوصله الله عز وجل إلى هذه الشجرة ويأكل ويشرب ويستظل إلى آخره، ثم يتابع طريقه إلى الجنة. وباختصار للحديث، ثلاث شجرات ضخام، كلما جلس عند وحده تبدو له ثانية. ويجري هذا الحديث بين العبد وبين الرب، وبيعاهد الرب انه ما بيسأل غيره، ثم بيطمع في رحمة الله عز وجل فيسأله حتى الشجرة الثالثة، ثم ينطلق حتى إذا ما اقترب من الجنة وجاءه من ريحها وأصوات أهلها قال: يا ربي أدخلني الجنة. هو عاهد إنه ما يسأل غير الشجرة هاي التالتة. فيقول الله عز وجل له: ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. فيقول العبد: أي ربي أتضحك بي وأنت الرب؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فسأل أصحابه: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: لأن العبد حينما قال أتضحك بي وأنت الرب، ضحك الرب فضحكت. وهكذا توارد الحديث وتناقله الأئمة الحديث بالسلسلة بالضحك. فابن مسعود ضحك، قال له التابعي: لما ضحكت؟ قال: أن الرسول ضحك. قيل له حتى يصل الأمر للرب. وهكذا الرواة تلقوا هذا الحديث بسلسلة فضحك فضحك إلى آخره. الشاهد أن هذا الحديث يدل المسلم على أن الله عز وجل يعامل عباده ليس بعدله فقط، بل وبفضله. ومنذ يومين أو ثلاثة جاءني سؤال من أحد إخواننا الجزائريين هاتفيا طبعا، وهم كثيرو الاتصال والسؤال، لكن مع الأسف الهواتف عندهم سيئة جدا. قال لي: كيف التوفيق بين قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أو وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبقوله عليه السلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. فأجبته بما خلاصته بأن الباء في الآية يسميها بعض العلماء بالباء السببية، والباء في الحديث بالباء الثمنية. يعني الإنسان مهما عمل صالحا ومهما طال عمره فهو لا يستحق تلك الجنة التي وعد بها المتقون، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من السعة ما سمعتم مما يمن الله عز وجل به على آخر رجل يخرج من النار، مثل الدنيا وعشرة أضعافها. هل هذا بإيمانه الذي أنجاه من الخلود في النار، هل هو بهذا الإيمان الضئيل بيستحق هذه الجنة وهذا النعيم المقيم؟ الجواب لا. فإذا كان هذا فضل الله عز وجل آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، أفلا يسارع ربنا عز وجل إلى مرضاة الرسول عليه السلام وقضاء حاجته وهواه، وهو طبعا